أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء. وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، وبرزوا لله الواحد القهار وبرزوا لله وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسب إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب إن الله وليذكر أولو الألباب وليذكر أولو وليذكر أولو الألباب وليذكر أولو الألباب وليذكر أولو يود الذين كفروا

وإن علىه لمثمر وإن أسفله لمهدف وما هو بقول بشر عزف القارئ على أوتار القلوب مع دقة الأداء وروعة التلاوة من روائع المصحف المجود عند رب العالمين فلاها على مكان حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بدهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الأستاذ الدكتور محمود علي حسن يطلق تلفونيا على هاتف رقم 21-80-425 على أحدث مقدرات الصوت العالمية الكبرى والإمارة الذهبية الحديثة ومخازن الفراشق الكبرى إدارة الحاج حمد الله عبد الباقي المقيم بكراش مركز ديار زياد. أما الخدمة المتميزة على مستوى محافظة الشرقية أولاد الحاج محمد فرج إدارة مدير مهل محمد فرج المقيم بقصر الحاج حسن مركز ديار بنك. أيها السادة على أن ألقاكم بعد صلاة العشاء أترككم في رعاية الله وأمره.